السائلة تقول صبغت شعري في نهار في رمضان، سمعت من يقول أنها هذا. أقول بإيجاز شديد، والأمر يحتاج إلى تفصيل لكن الوقت ضيق معنا، الصبغة مجرد الصبغة التي تترك لونا ولا تترك طبقة لا بأس بها، والصبغة التي تستعملها بناتنا وأخواتنا نساءنا اللي بتخلط حاجتين على بعض الأكسجين ما عرفش على حاجة معينة عشان تدي اللون لا بأس ولا حرج بها، لأنها في النهاية لا تترك طبقة إنما تغير اللون الأبيض هذا إلى الأسود إلى الأصفر إلى الأحمر إلى الأخضر أيا من كان، فلا تترك طبقة، فلا تحزني ولا يضيق صدرك. هذا أمر متعارف عليه بين النساء، هي بمجرد ما تضعها لمدة نصف ساعة لمدة 10 دقائق حسب ما تريد الدرجة التي تريدها، ثم بعد ذلك تقوم بغسلها يرجع شعرها كما هو، يعني ليس عليه طبقة عازلة. معنى طبقة عازلة تغلف الشعر هذا بحيث تمنع المية من الشعر هذا، زي مثلا لو أني وضعت على هذه اللحية زيتا أو كريما الكريم ثم جئت لأتوضأ الآن، هذا الزيت الذي وضعته بكثافة ماذا يصنع؟ يحول بين الماء وبين الشعر، هذا لابد من غسله أولا. الصبغة غير هذا فلا يضيق صدرك، بارك الله تعالى فيك.